بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، محاولات اليهود لاقتحام المسجد الأقصى محاولات متكررة متعددة، بمعنى أن هذه المحاولة الأخيرة وحتى المشروع الكبير الذي يتحدثون عنه وأنهم يشرعون فيه وسيبدأون منذ منتصف الشهر القادم هي مشروعات نابعة من عقيدة، وليس بالجديد أن يقال يريدون إقامة الدولة العالمية عاصمتها القدس، وينطلقون من منطلق عقائدي. كل ذلك بات من جملة المسلمات والمسائل المستوعبة على الأقل عند إخواننا وعند قطاع عريض من المسلمين، المنطلقات كلها عقائدية بالنسبة ليهود. أيضا من جملة المعاني وخصوصا الحدث والناس زادوا عن هما المسجد الأقصى، وقبل ذلك ضم المسجد الإبراهيمي ومسجد بلال ابن رباح للتراث اليهودي، وزعم أن ذلك من جملة حقوق اليهود. هذا أيضا من جملة الوقائع الأخيرة وليست بالمستجدة، وإلا فهم لما ابتلعوا فلسطين وانتهكوا حرمة البلاد والعباد الأمر كان سابق لما يفعلون حتى في المسجد الأقصى وفي المسجد الإبراهيمي والمسجد بلال. وإلا فهذه تقول حلقات على الطريق، لابد من استيعابها ولابد من استيعاب دوافع السلوك والتصرف إلى ما سيقول هذا الفعل اليهودي وما الواجب علينا تجاهه. وإلا فالناس بفضل الله، وأحيانا بعض بيستخدم كلمة المراهنة، وإن كانت كلمة يعني أحيانا تستخدم في القمار ونحو ذلك، والبدائل الصالحة كثيرة. البعض يقول لك المراهنة على الشعوب، على الشعوب لا على الأنظمة، لا على الأنظمة. وإلا فمن الذي يزود عن حمى المسجد الأقصى في كل مرة؟ تجد الناس البسطاء بأجسادهم ولله الحمد والمنة عندهم نخوة إيمانية، عندهم عزة إيمانية رغم الضعف المادي الظاهر. يعني حتى الصورة التي تناقلتها وسائل الإعلام صورة مثل امرأة جريحة هي التي كانت تزود مثلا، أو من جملة من يزود عن حمى المسجد الأقصى امرأة. هذه امرأة وامرأة ضعيفة، أين الأسلحة والتكنولوجيا العصرية ومليارات المسلمين ونحو ذلك؟ وتأتي في المقابل دعوات لتطبيق السلام المؤبد مثلا، أو لمواصلة المفاوضات، وكأن هذا هو السلاح. ويا ليت حتى لو تم وهاتان البعض بالخصور يقولون ماذا خيار سبيل طريق، لا أبدا. تجد التحجير الواسع، الأمر الذي يدل لا على ضيق أفق، لا يدل على ظلمة حال وانحراف أوضاع. وصلت حتى النخاع أن تلوح أنت بغصن الزيتون في مواجهة عدو ينتهك حرمة البلاد والعباد. أين النخوة؟ حتى باصطلاح أهل الجاهلية حروب كانت تثور بسبب النخوة والمروءة والشجاعة والحول ومناصرة القبيلة. لا، أين الانتصار لدين لشرع لحرمات تنتهك مع في مواجهة يهود لا يقيمون وزنا لا لنظام لا لحاكم ولا لمحكوم، لا لاتفاقية ولا غير اتفاقية، لا لمفاوضات ولا غير مفاوضات، لا لسلام ولا الغير سلام. من العبارات المرفوعة، من العبارات المرفوعة. فأن يلوح البعض بغصن الزيتون وأن السلام خيار استراتيجي، خيار استراتيجي حتى بمصطلح الأمن والأمن القومي. أنت تغري يهود بهذا؟ يهود ملاعين فهود. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. طبيعتهم هي هي طبيعة الخسرة والدناءة والنذالة، نقض العهد والميثاق حتى مع الأنبياء والمرسلين. فكيف يرقبون فينا إلا ولا ذمة أو ذمة؟ لا يمكن. كيف يحافظون على عهد ووعد معنا؟ أبدا. ما سبب اقتحام المسجد الأقصى في هذه الأيام؟ سؤال مطروح. وده أحيانا كان البعض لربما لوح وجعل الجاني كالمدني عليه، وهذه حسبة. لا أقول تبعث على الامتعاض أو المهارة والكآبة، ده لو راح الطب ساكت بسببها. وأحيانا من جملة الحسابات التي تمرر والبعض لا يستوعبها، لا يستوعبها. يقولون لك ما برضو الفلسطينيين أصل بيستفزوا مشاعر يهود. الفلسطينيين بيستفزوا مشاعر يهود، ده مشكلة، ده مش ده البدايات غابت، بدايات غابت، غابت عن العقول لكثرة سماعي. ما كل يوم من عندك ومن عنده، من عندك شوية ومن عنده شوية، ما تستفزوش عشان ما يضربكش. ده ببساطة جديدة، لا ده منطق مغلوط، ده منطق فاسد غير مقبول. على سبيل تبسيط ما هو بسيط، تقول واحد مثلا استلب القروش التي في جيبك، لا أقول اقتحم البيت وانتهك المال العرض مثلا، وحتى أنت مستكين، أنت مروض، قلت له أخرج من البيت. الحرامي يقول لك دي أنت استفزيتني، استفزيتك لما قلت لك أخرج من البيت. ولا ربما، أي والله، ما دي حسبة اليوم، هتجد مناصرين. لا ليه بتستفزه؟ ما تسيبه في حاله، أنا بستفزه. فصار الجاني كالمبني عليه، والحسبة هذه لا شواهد. ماذا البعض اليوم بيطالب مثلا للمجرمين بفنادق 5 نجوم؟ لو كان مجرم قتل مثلا مروجي مخدرات ونحو ده، عايز لهم فندق 5 نجوم. طب ليه؟ ده حتى اللي ملوش مأوى حيقتل عشان يدخل السجن يدلغوا المأوى، وبوفيه مفتوح، فندق 5 نجوم. مشكلة ما فيش إدراك للبدهيات كما ذكرنا. لا أقول الحسابات المعقدة ونحو ذلك والتي تحتمل نوع من الانتباه، لا أبدا. فصارت الحسبة الآن أن الفلسطيني أصله بيستفز مشاعر اليهود، بيطلق رصاص على اليهود، وبالتالي صار متهما، وصار المبني عليه كالجاني، سواء بسواء بلا فرق في حسابات الأمم المتحدة والعدالة العمياء هذه والأذناب وشغل النفاق، مساواة بين الجاني والمبني عليه. قمة الظلم، قمة الظلم. وإلا فهل تكاتفت الجهود لردع الجناه، لردع اليهود مثلا؟ أبدا أبدا. وتجد التعويل على السلام، والسلام خيار استراتيجي. طب لما يسمع هذه الكلمة يهود وهم بهذه الخسة وبهذه الدناء بهذا الطبع الذي يجري منهم مجرى الدم من العروق، والذي حكاه لنا ربنا خالق الخلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولا ينبئك مثل خبير. طبعا تلوح بغصن الزيتون، طب ما تلوح مرة بالدبابة مثلا، أو حتى يرضع السفيه. ما هو فيه البعض لا يرضعه إلا حتى، لا أقول تهديد ووعيد وضرب وقتل، لا أبدا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حتى مجرد تهديد ضمني تهديد ضمني، ودي سياسات، سياسات. ما الحر تردعه الإشارة، ده الحر مجرد إشارة تكفيه، والبعض سفيه، والبعض سفيه ما يحتمل إلا الرتش كحالة يهود، وخصوصا إذا ما استمرأوا حالة هذه الأمة وخنوع هذه الأمة وقمة الآمال إن إحنا نفتح باب نجلس على طاولة المفاوضات. ده يبقى تقدم استراتيجي، فوز لا ما بعده فوز، مش كده؟ أو بعد ما اليهود يستولوا مثلا على المسجد الأقصى هيقبلوا الدخول في سلام، مش كده؟ هذه ده حتى مشكلة أبسط الناس عقلا، لم ندرس استراتيجيات ولا، بس المسألة بسيطة جدا أحيانا، وهذا واقع بالنسبة لليهود، هو ينقلك من سيء إلى أسوأ، وبالتالي حتى لو جلست معه على مائدة المفاوضات، وهذا المعنى دولناه وتكلمنا به منذ سنوات طوال، ينقلنا من سيء إلى أسوأ، لا لكون ان الدراسات عندنا عاليه قوي مثلا لا ابدا، والخضرامه السياسيه بلغت الغايه، ولكن هذه بديهيات، هذه بديهيات. مع عدوك هذا لا يرقب فينا الا ولا ذمه ولا تقوى عنده، ما الذي يفعله دائما؟ ما ينتقل بنا من سيء الى اسوء، بحيث ننسى السيء في كل مره ونطالب بازاله الاسوء. لما تتتبع أنت الطريق منذ حرب 48 مثلا، بعدها مباشرة كم مثلا 56 و 67 و 73، وحروب في كل مرة، ما الذي كنا نفعله وما الذي سلكه بنا يهود؟ إن في مرة مثلا هنطالب بتنفيذ معاهدة 48، 48 يعدي ويطول علينا المدى والزمن، والإنسان ينسى نفسه، ينسى نفسه. شغل يهود خضرامة في الإجرام، خضرامة في الإجرام. فنطالب بعد ذلك بالعودة لحدود 56، ليه؟ لأن احنا ننتقل ل 67 واكتساح لمزيد من الأقفار. الواقع بينتقل بك من سيء إلى أسوأ، ولعبة الرضا بالأمر الواقع، أصلا واقعي، خليك واقع. ما أنت اليوم لما تقول مثلا كل أرض على حكم الله لابد من استردادها واسترجاعها، حتى لو تطلب الأمر الجهادي الكبير لا بأس بذلك، وإلا فلماذا شرع؟ أحيانا لو قلت كلمة كهذه يقول لك أنت مجنون، ما تقعد بقى على أرضية الواقع. إيه أرضية الواقع دي؟ كان في مرحلة نعود لمعاهدة 48 وننسى ما قبله، وبعد كده نعود لحدود 56، وبعد كده نعود لحدود 67، وبعد كده 73، وكل مرة استخفاف وانتقال من سيء إلى أسوأ. ننسى كما ذكرنا ما كنا نقوله بالأمس، وكأن الثبات والرسوخ على الشيء المستجد، وأيضا على سبيل تبسيط البسيط والذي لا يحتمل مثالا، الحرامي الذي نضرب به المثال سرق شقتك في عمارة أنت كبيرة بتاعتك ملك لك، فسرق شق، قلت له اخرج من الشقة هذا لا يحل لك، فسرق الشقة الثانية، الدور الثاني، الدور الثالث، الدور العاشر، وفي كل مرة تنسى أنت نفسك. طب ارجع حتى للدور التاسع، انظر وتعتبر نفسك واقعي، والناس لربما أيدوك أصل أنت عقلية واقعية بتحب تقف على أرضية الواقع. أرضية الواقع أن أنت تنسيت الشقة والدور الأول والدور الثاني والثالث، ووقفت عند الدور التاسع بتطالبه بأن يبقي لك دورا، دورا مثلا من الأدوار العشرة. ده مشكلة والله، مشكلة هذه عند يهود ولا عندنا؟ المسألة والحسابات كما ذكرنا، وإن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. ولو خرج واحد يقول الحرامي ده يترك الأدوار العشرة لا تحيد له لا رب مقام الدنيا. أمم متحدة ومنظمة عدل دولية هي إلى الظلم أقرب. يقولون لك أنت مجنون، إيه يترك العمارة كلها؟ أمر واقع، بقاله 50 سنة على الأرض دي، بقاله 50 سنة زي الحرامي. ونقارب أرض أيضا المثال ونبسط ما هو بصير، إن الحقوق لا تسقط بالتقادم. إن أنا لما امتلكت العمارة دي وسرقها مني منذ 50 سنة ده لا يثبت له حقا ولا يضيع علي حقا، ما زال الحق لي أنا حتى وإن تطاول الزمن. كل ما هنالك أقول كل يوم كان يزداد فيه ظلما على ظلمي وخصبا على غصبي، حتى وإن تطاول الأمر وصار اغتصابه للبيت 50 سنة. 50 سنة يعطي للسارق الحق في البيت، مشكلة دي مشكلة عقلية، مشكلة نفسية، والبداهيات كما ذكرت صارت غائبة، والبعض الصحفيين ومثقفين وغير مثقفين ودعاة سلام سيقول لك قف على أرضية الواقع، خليك واقعي، خليك شرعي، عندك شرع ودين تنطلق من منطلقات شرعية. فالحاصل في مواجهة أفعال يهود وحتى مس البلاد، ما دمست البلاد ما كانوا يقولون ان الفلسطينيين، وهذا حديث طويل انا سبق وذكرت مع بعض معانيه ولربما افصل اكثر فيما بعد باذن الله تعالى، كم من جمله الفرق والاكاذيب التي روض لها يهود ان الفلسطينيين باعوا الارض. طيب لا باس، ودي عزوبه كبيره جدا، وردود عليها كثيره جدا، هتباعوا الأرض، باعوا المسجد الأقصى حتى تستبين مواضع الأقدام، لابد وأن ينكشف الغطاء حتما لا محال. انظر ولا ربما ده انت اليوم تعال حتى حتة الأرض اللي حتبنى، ودي مشكلة عند البعض، تجد عليها 1000 أو كذا ورقة بالشهر العقلي ومختومة، أنت ده أرضك. تجد البعض يظهر وبالشنطة الجميلة دي الغالية دي وبالبدلة الشياكة ونازل من العربية، انت بتبني فين؟ تقول له دي أرضي، يقول لك لا دي أرضي أنا، بكت عقود، طلع عقود تقول عقود مضروبة مزورة، قول اللي تقوله حد. وبعدين ده مش هيمشي، اديله 100,000 عشان تشتري دماغك، عشان تعرف تبني، هتدخل في نزاع مع اوراق ما تعرفش جاب الاوراق منين، وممكن تسيب التاني تلاقي التالت، وبقت حرفه وصنعه اليوم عند البعض مشكله. لا باس، ان لم ينكشف الغطاء اليوم سينكشف الغطاء حتما لا محاله غدا، بين يدي من لا تخفى عليه خافيه. اجتمع الفلسطيني واليهودي والحاكم والمحكوم، وعند الله تجتمع الخصوم، وانكشف الغطاء، وانكشف الغطاء. ناهيك عن انكشافي في العاجل، ما هل حتى المسجد الأقصى باعوا الفلسطينيون؟ أبدا، ده وفعة عقائدية. بل حتى البعض منا عندما يردد وما تخلوش في الأمر، ندى الصراع مع اليهود على الأرض وعلى التراب الغالي، لا ده صراع عقائدي، ليه بيضم المسجد الأقصى؟ حتى الأعمى الذي لا بصيرة عنده لم يستصحب الضوابط شرعها أقصد عمل قلب، يتضح له الأمر ليه حريصين على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح؟ ليه؟ دوافع أرضه والأشبار والأمطار الغالية؟ أبدا، دوافع عقائدية، دوافع عقائدية. المسجد بلال بن رباح أكاذيب، حياتهم في الأكاذيب، ده مبني في العصر الأموي. طب انت اعتبرت ان تحته مقبرة زوجة النبي الله مثلا يعقوب؟ مشكلة، ادعاءات واكاذيب يهودية وهم يتقنون صنعة الأكاذيب. صنعة الأكاذيب، تعال حتى للتقسيمات، ما هو ما أيسر أن ترد علي من خلال واقع المعاش إن منهم حمائم وصخور. طب فين الحمائم وفين الصخور في يهود؟ وكل يوم بعد شارون يجي نتنياهو هذا، وكل واحد كل واحد عدو لهذه الأمة. فلماذا التقسيمات الشاذة التي قد تنطلي على العميان، بحيث يتصور البعض ممن يعني ضعفت بصيرته أن في يهود مثلا دعاة محبة وسلام وعدل وإنصاف على الأقل السلسة؟ ما مين اللي اختار رئيس الوزراء اليهودي؟ الشعب اليهودي هو الذي اختار. مين اللي اختار شارون من قبل مثلا؟ وخذهم واحد واحد، سلسلة طويلة، سلسلة جولدا مائير. مين اللي اختارها؟ النبرة التي يتكلم بها السياسيون نبرة عقائدية، كلهم عدو لهذه الأمة. فلما التصنيفات الغبية، التصنيفات الغبية التي لا تمثل الواقع بصلة، والتي من شأنها أن تغرر بعض ضعيف البصيرة، ما يحتمل التمويه. كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: لو تكلم العالم تقيا والجاهل يجهل، متى يتبين الناس الحق؟ اليوم هم يحاولون اقتحام المسجد الأقصى، وأنا أبشركم بأنهم لن يستطيعوا هدم المسجد الأقصى. انظر، لا كل ذلك رجما بالغيب، لا أبدا، أنكر عما قال ذلك والنصوص التي استدل بها على هذه المسألة. وحتى لو خدت ما في حفريات أنا أعلمها أقرأ عنها تحت المسجد الأقصى بحيث يسهل علي أن ينهار، أن ينهار، وأن الدوافع اليهودية لإقامة هيكل سليمان على إنقاذ المسجد الأقصى كل ذلك نقرأه ونسمعه، ولكن هل سيصلون إلى غايتهم؟ هذه المسألة. وأنا أقول لك حتى لو خدشوه المسجد الأقصى، لما تقرأ أنت في أمارات وعلامات الساعة سيصلي فيه، ما لا تنسى، لا فصل أبدا بين الماضي عندنا والحاضر والمستقبل، والحاضر والمستقبل. حتى لو خدشوه هذا مجانبا منه، هل سيسلم لهم ذلك؟ أبدا، أقسم لك بالله، ولا أحنث، ولا أمر غايبي، وأنا لا أرجم بالغيب، لا، نقلا عن النصوص. ما الذي سيصلي في المسجد الأقصى في آخر الزمان؟ لو رجعت أنت للنصوص هتجد، لألا ننسى، لألا ننسى. ولأن وسط المرارة لابد من بشارة، لابد من بشارة، وإلا فلا داعي لليأس والقنوط، ولا داعي لنبرات التيئيس، لا داعي، لا داعي. المهدي هيصلي بالناس في المسجد الأقصى، في المسجد الأقصى عندما ينزل عيسى بن مريم في آخر زمان، في آخر ينزل بين مهرودتين شرقي دمشق، ويكون الناس قد دخلوا في الصلاة، إمامهم يومئذ هو محمد بن عبد الله. فإذا ما أحس بعيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه يتقهقر ويتأخر محمد ابن عبد الله، فيقول له المسيح: تكرمة الله لهذه الأمة، بعضكم لبعض إمام. ولذلك ورد في الخبر ضمن علامات وأمارات الساعة: منا من يصلي المسيح خلفه، منا أهل البيت من يصلي المسيح خلفه. والمسألة هذه بيستدل بها العلماء على مسائل أخرى، صح الصلاة الفاضل خلف المقدور. من الفاضل؟ المسيح. حتى لو كان في مهدوية في محمد بن عبد الله وبيطلق عليه وصف المهدي، ولكن مهدوية المسيح أعلى أكمل وأتم. هذا أحد أولي العزم من الرسل، أفضل البشر خمسة منهم المسيح صلوات الله وسلامه عليه. فمن الذي سيؤم بالناس؟ محمد بن عبد الله، مهدي هذه الأمة. وأين يؤمهم؟ بالمسجد الأقصى. المسجد الأقصى يكون تهدم وأخيم هيكل سليمان؟ أبدا أبدا. وهذه محاولات لا نقلل من شأنها ولا من قيمتها. انظروا أيضا لما يتعلق بعمران بيت المقدس. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب. خراب يثرب أي المدينة، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو من كذب، ثم قال: إن هذا لحق كما أنك ها هنا أو كما أنك قاعد، يعني معاذ ابن جبل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحادث معاذ ابن جبل، والحديث أخرجه أحمد وأبو داود ورواه أيضا ابن أبي شيبة وغيره. عمران بيت المقدس بكثرة الرجال والعقار والمال، هذا يحدث عمران المكان. كيف ذلك؟ نحن نترك الواقع في هذا وغيره يفسر لنا الأمارات والعلامات، وهي ستحدث وفق خبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما أقول أبشركم ما سعونا إلى ذلك، الواقع يصدق، والواقع يصدق. لربما نظر البعض مثلا لصور سوداء، أو نظر للدنيا بعصابة سودة مثلا، في صد عن سبيل الله، والمسلمون يهانون، واليهود بيتواطأ معهم، الأمريكان والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وأين نذهب، وحسابات على مثل هذا النحو البعض يرى واقعي. أبدا أبدا، لابد أن يتحقق خبر النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر، كما أخبر. ولا تعلمون نبأه بعد حين، ولا تعلمون نبأه بعد حين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وإن تتولوا يستبدل قوما غيرك. وأنا أستبشر حقيقة والله الحمد والمنة على قدر المرارة التي ترى وأرى منها أكثر أنا بحكم الاحتكاك والقرب، إلا أنني تغمرني البشارة حقيقة، لا كبيع أو حسابات وهمية، لا أبدا، حسابات واقعية جدا. هذه الصحوة المباركة، هذه الصحوة المباركة في الآونة الأخيرة، وشواهدها كثيرة جدا بفضل الله. وأقول وخصوصا لما تأتي على غير حساب مادي، الهدم هو الأصل، البناء صعب عسير، ولكن رغم ذلك تجد طوفان تدين. أخرج لأي حارة، لا أقول لأي بلد، لأي حارة تجد متدينين حريصين على طاعة، متميزين بمعنى لا يعيشون الإسلام كعاطفة والإسلام حلو والإسلام جميل، لا أبدا، يعيشونه، يحرصون على تحقيق إسلامهم في حياتهم الخاصة والعام. طوفان وفي تزايد مستمر، أين يذهب؟ له ما بعد. لو قرأت السنن والسير، المهدي عندما ينزل في آخر الزمان، أنا أقول لك الأرض محروثة، الأرض محروثة تنتظر من يخطف الثمار، وإلا فهي سنن. حيملأ الأرض عدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا، وفي أدوات، في أدوات حيعمل بها المهدي يومئذ ويعان بها، وتكون سببا في الخيرات والبركات التي أخبر عنها الصادق المصدوق. ورب قدير جل في علاء، والله حتى لو كانت الأمة ميتة لا التزام فيها ولا تدين، والذي يحيي العظام وهي رميم. ولذلك قال جل في علاء: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد وقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بعدها مباشرة اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، الذي يحيي الأرض بعد موتها بوابل السماء قال جل في علاه على إحياء القلوب الميتة، على إحياء القلوب الميتة. فالحاصل كما ذكرنا هذا الطوفان من التدين، ولله الحمد والمنة، ولا أنتقل بكم إلى طوفان آخر صار بيحيى نقرأ ونقرأ، وطوفان لم يكن يتخيل أن يصل إليه مد التدين، فنانات ولاعبي كرة ونحو كلهم اليوم، حتى لو قلت بيحيى نقرأ ونقرأ ساعة وساعة وفي تدين. أنا سيذهب يضيع سدى، ربنا لا يضيع أهله، لا يضيع أولياءه، مقدمات ولها نتائج، ولها نتائج. فالمسألة ما تحتمل يأسا ولا تحتمل قنوطا. الحاصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمران بيت المقدس خراب يثرب، أي سبب خراب المدينة المشرفة مدينة النبي، وهذا وردت به أخبار وعلامات الساعة كما ستنقذ الكعبة حجرا حجرا في آخر الزمان، أخبار كلها أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال القارئ إن المراد بالعمران الكمال في العمارة، أي عمران بيت المقدس كاملا مجاوزا الحد وقت خراب يثرب، فإن بيت المقدس لا يخرب. انظر للشاهد والموضع الاستدلال الذي أردنا أن نسوقه حتى تتعرف، حتى لو هدموه أو هدموا جانب منه سيكون موجودا في آخر الزمان. كيف أحدث ذلك؟ الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، ووعد الله لا يتخلف، وعد الله لا يتخلف. خراب يثرب خروج الملحمة، أي ظهور الحرب العظيمة. قال القاري وخلاصته أن كل واحد من هذه الأمور أمارة لوقوع ما بعده. وقال المناوي جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم كل واحد منهما عين ما بعده وعبر به عنه، وكأن الأخبار متلازمة متزامنة مع بعضها البعض. فليس لنا أن نيأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، والواجب علينا أن نعمل، والعمل قد يراه البعض ضعيفا، ما الذي يعني بمقدورنا أن نصنع، هل في مقدورنا أن نفعل شيئا؟ وصل يهود وبيستعدوا الأمريكان، لا تبرئ ساحتك، خلص رقبتك، لا تكلف إلا نفسك، وحرد المؤمنين. كلمة يتيمة ضعيفة كهذه الكلمة نرجو بها الثواب من الله، عتق الرقبة، نتمنى أن تكون خالصة لوجه الله. لا ربما انتفع بها أقوام، انتفع بها أقوام، أنت لا تدري على يد من التزم المهدي، لا تدري، لا تدري، ذلك فضل الله يؤتيه. كن مغمورا أنت، لا بأس، ويأتي المشهور، يأتي الفولاذ على يد من التزم صلاح الدين الأيوبي، وقد لا تذكر السنة السير إلا سيرة صلاح الدين الأيوبي، على يد من، من الذي دعاه؟ الدال على خير كفاعله. فبرئ ساحتك، خلص رقباتك، وهذا من رحمة الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، ما أنت المقدور عليه ليس كالمعدوز عنه، قد تقدر على دعوة صالحة والله، وأنت تصلي يوم مثلا تصوم وتدعو الله، تستمت الرحمة، تدعو للمسلمين في فلسطين، في أفغانستان، في العراق، في الشيشان، هنا وهناك، وأنت ساجد تقوم بالليل تتحرى القيام بالليل لدعوة صالحة، هذه هي نصرتك لإخوانك المسلمين. مسجد الأقصى، مسجد الأقصى، توضيح مفاهيم جائد المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم في وقت من الأوقات. أحيانا المسألة تكون فيها سعة، بذل مال ونحو ذلك، لا بأس، استطعت أنا بذل المال، حذر المال، قد لا أستطيع في وقت آخر، ناس قد أكون أنا هناك ويتيسر لي زودة عن حمل مسجد الأقصى، لا مانع، عمل صالح، عمل صالح، ما المرأة مصورة والناس هناك هم الذين زادوا عن حمل مسجد الأقصى. انظر، وقد أكون أنا هنا لا أستطيع أن أفعل حتى فعل المرأة، انظر، أدعو لها بالثبات، أغبط موقفها على الأقل، على الأقل أغبط موقفه، أقول لو أن لي مثل ما لفلان، من سأل الله شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش، وإن مات على فراش. فالكل مطالب بأن يبرز حتى على الأقل نترك المعاصي والذنوب، نرتفع لمستوى إسلامنا لمستوى ديننا. هذا يبشر بتحقيق الوعد الصادق، وتكون أنت أداة من أدواته بتقوى الله تبارك وتعالى، تكون أقرب للإجابة. فما الذي يمنعك حتى من ترك مسائل مشينة؟ كرة قدم والانبهار بها والناس بيذبحوا، وتخيل وانقل المشهد واقلب الصفحة أن الناس مثلا أنت تعاني، اليهود يفعلون معك هنا، ينتهكون أعراض نساء ويقتحمون بيوت، والناس في فلسطين مثلا يلعبون كرة القدم، ماذا أنت قائل؟ ماذا أنت فاعل؟ فتنة، تقول فتنة، الناس دي مش حاسة بيا، فين الأخوة الإيمانية؟ فين الوحدة الإسلامية؟ فين الإسلام؟ فين الدين؟ وأنت اليوم تكرر المأساة، أنت لاعب لاهي. على الأقل إن لم تكن المسألة نصرة ومجاهدة بالنفس والمال، اترك اللعب، اترك الرقص، اترك الغناء، شيء من الحياة. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت،